بين نارين أصبحت بين نارين الأولى نار الحب والثانية نار البين والثانية نار البين أصبحت بين نارين أصبحت بين نارين الأولى نار الحب والثانية نار البين والثانية نار البين آه قلبي زار مشوال وما دام يار يسيوال ليه قلبي دار مشوال وما دام يار يسيوال دايما اغني واقول مثل بنعم امتيائين مثل بدل امتيائين من الأقوال أنا كل بك أمال سيبك من الأقوال أنا كل بك أمال لكن بعدك قال مالك يا نور العين مالك يا نور العين هي للمحب آلام نار المحبة دوام هي للمحب آلام والجرية زاد حرام داير القريب الدين داير القريب الدين أصبحت بين نارين الأولى نار الحب والثانية نار البين والثانية نار البين آه الليل تهاد علي وظلام يشهد لي الليل تهاد علي وظلام يشهد لي ونجوم عارفة قلبي حب واشتياق وحنين حب واشتياق وحنين من غيرك عاشقاني ومن غيرك ابزاني من غيرك عاشقاني ومن غيرك ابزاني بالحب خلاني باقي علي نارين باقي علي نارين من غيرك عاشقاني ومن غيرك ابزاني من غيرك عاشقاني ومن غيرك ابزاني بالحب خلاني